أنت مسلم كما يريد الله وكما يريد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أم لست كذلك؟ أم لست كذلك؟ إن لكل حق حقيقة، فأين حقيقة إيمانك؟ فأين حقيقة إيمانك؟ فأين حقيقة إيمانك؟ فأين حقيقة إيمانك؟ الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين على منهج الله رب العالمين، فالاستسلام لله رب العالمين بالقلب وبالقالب، بالروح وبالجسد، بالسيرورة على اتباع منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاعتقاد والقول، في الفعل وفي العمل، في الحركات وفي السكنات، كما نظر الله رب العالمين إلى الأرض فمقت أهلها، بين يدي هذه الأوثان المنصوبة والصور المضروبة ظنوا أن ذلك مقصودا لذاته فعبدوهم من دون الله رب العالمين. قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا بين عابد لنجم في السماء أو لحجر منصوب في الأرض أو وثن يطيفون به في الأصباح وفي الأمساء أو عابد لنبي من أنبياء الله رب العالمين ما بعثه الله رب العالمين إلا ليدل على عبادة الله رب العالمين وتوحيده. الله عز وجل خلق الإنسان لغاية ومطالب هذا الإنسان بتحقيق تلك الغاية. الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين من أجل أن يبينوا لنا كيف نعبد الله رب العالمين، إن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس مسلما، إذا استسلم الإنسان لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وسار على شرع محمد ومقتضى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي منه ما ينقض ما أعلنه بدءا من أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو عند الله المسلم، مسلم أنت كما يريد الله. الذي يعبث في الصلاة، يدل عبثه إلا على حصيلة ما في قلب، على رصيد ما في روح، خشع هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارح، لو خشع القلب لسكن في الجوارح، المسلم الصحيح يعلم أن الله عز وجل قادر عليه، فكيف يستحل من تيقن أن الله قادر عليه؟ من كان في قلبه على محض إسلامه بيقين أن الله قادر عليه كيف يستطيل في أعراض المسلمين بلسانه أو بيده؟ لما مر يوما على أبي مسعود كان في يد أبي مسعود صوتا يصوت به عبدا له غلاما فهو يضربه بهذا، وظل يضرب غلامه بصوته ضربا مبرحا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه ربه الرؤوف، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلف أبي مسعود وهو لا يرى، قال يا أبا مسعود، يعلم أبا مسعود، ويقول أبو مسعود رضوان الله عليه وأنا لا أعقل من شدة الغضب. فلم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي مثلك. اعلم أبا مسعود، أن الله، أقدر عليك منك على هذا. أتظن إنسانا، يقدر الله حق قدره، ويعلم يقينا، وتحقيقا وتحقيقا أن الله يسمعه، أتظن إنسانا يلفظ بكلمة الله، لا يمكن أن يفعل ذلك في قلبه رصيد حقيقي في معرفة بالله رب العالمين السميع. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلاة دين في ابتلائه. الناس يظنون أن الابتلاء لا يكون إلا أذية في بدن أو فقدا في ولد أو هلاكا لمال أو غير ذلك، وهذا محض غباء وجهل، لأن الأصل أن ما يبتلي به الله رب العالمين الناس يقع في دائرة ما هو خير ظاهر في عرفهم وما هو شر ظاهر في عرفهم أيضا. قد يبتلي الله رب العالمين بعض الناس بالنعم ينظر ما هو صالح، وما كان ابتلاء قارون إلا بالمال. المسلم القلب لله، ونسلم المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. زكاة الثمرة، الحقيقية، لأن الإيمان ليس، كلمة تقال، وإن ثمرة الإيمان إذا ما تحققت في الحياة تغيرت، عباد الله،